نذكر أنفسنا وإياكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث نعلم دور الأب والأم، دور الزوجين في تربية الأولاد. وهذا الحديث فيه بيان أهمية الأبوين إذا كانا صالحين في تربية الأولاد. أبواه يهودانه، قال. إذن كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والنفاق. هذه الفطرة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام وجميع الأنبياء. فكل مولود يولد على الفطرة، من الإنس والجن يولد على التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل. لكن هناك مؤثرات تؤثر على هذا المولود. فإذا كان نشأ بين أبوين يهوديين، فلا شك الغالب أنه يكون هذا المولود مثل والديه، أبواه يهودانه. وهكذا إذا كان من أهل البدع، كذلك أيضا الغالب أن يكون من أهل البدع. ومن هنا تأتي أهمية الإصلاح، الزوج والزوجة إصلاح أنفسهم. ولا شك أن الأب هو الزوج، هو القائم، هو الذي عليه المسؤولية الكبرى. والله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء لهذه السلطة. يستطيع الأب إذا كان صالحا أن يبذل كل ما يستطيع في هداية الزوجة والأولاد. والله سبحانه وتعالى هو الهادي، لكن هداية الزوج هداية الدلالة والإرشاد، يبين وينصح ويستخدم قوامته أيضا في تقويم الإعوجاج والانحراف من قبل الزوجة أو الأولاد. فمن هنا يأتي أهمية أن يعتني الرجل بمسألة إصلاح نفسه، لأن بصلاحه غالبا يصلح أهل بيته، وكذلك أيضا بصلاحه يدفع الشر والانحراف عن الصراط المستقيم، انحراف عن هذه الفطرة التي الله عز وجل فطر الناس عليها. ومن هنا يأتي تذكير بأهمية أن يعتني كل منا بنفسه أولا، بإصلاح نفسه، وأن يسير بهذه النفس نحو الاستقامة على دين الله عز وجل. وأول الاستقامة التوحيد، توحيد الله عز وجل، ونبذ الشرك والبدعة، وهكذا المعاصي والذنوب، استقامة على دين الله، العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستقامة. فإذا استقام غالبا تستقيم الزوجة ويستقيم الأولاد. وهذا فرض على الأب وعلى الزوج، لأنها مسؤولية أمام الله عز وجل، سيسأل عنها أمام الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هنا الشاهد، حتى يسأل الله عز وجل الرجل عن أهل بيته، يسأل عن هذه الزوجة، هل نصحها، هل ساقها بأمر الله عز وجل على نحو الاستقامة، هل نصحها، هل علمها، وهل أمرها بالمعروف، نهى عن المنكر، قدر ما يستطيع قام بدوره تجاه هذه الزوجة. فإذا سئل يوم القيامة سأله الله عز وجل عنده العذر، والله عز وجل يعلم بعذره. لكن هذا يبين لنا أهمية أن يعتني الرجل أو الزوج بنفسه أولا، إصلاح نفسه، ثم إصلاح زوجته، ثم إصلاح زوجته. ولذلك من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أول حديث في كتاب النكاح، حديث تنكح المرأة لأربع، بيّن صلى الله عليه وسلم لدينها قال: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. فذات الدين إذا اختارها من الأول تكون عونا له نحو استقامة هذه الأسرة، فإذا جاء الأولاد نشأوا على هذه الاستقامة لأن الأبوين هما القدوة، فالأولاد يرون الصدق ويرون التوحيد عند الوالدين، يرون السنة، يرون الاستقامة على دين الله عز وجل، المحافظة على الصلاة في وقتها، وهكذا عدم المعاصي في البيت، والتخلق بأخلاق الإسلام من الصدق ومن الصبر ومن غيرها من الأخلاق، واجتناب أيضا الأخلاق السيئة كالكذب وغيرها. الأولاد يأخذون، فأبواه يهودانها وينصران، الأبوان لهم دور كبير ومسؤولية كبيرة، حتى المرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، فعلى الوالدين الاعتناء، على الزوجين الاعتناء بهذا الأمر، ثم أيضا العناية بالأولاد ونصح الأولاد لأن لهم دور عظيم في توجيه الأولاد. وإذا قصر الوالدان فهما مسؤولان أمام الله عز وجل يوم القيامة، الله عز وجل يسألهما. فلنجتنب هذا السؤال، أن يجب علينا القيام كل منا بدوره تجاه نفسه واتجاه زوجته واتجاه الأولاد ونصحهم. لا شك أن هناك مؤثرات أخرى غير الوالدين في تربية الأولاد، خاصة في زمننا مؤثرات كثيرة تؤثر على الأولاد وتثير الشبهات عندهم، بل المعاصي دلائل أو أدلة ترشد وتحث على المعاصي وعلى الانحراف عن الصراط المستقيم. فعلى الوالدين أن يحكم الرقابة على الأولاد، وكذلك أيضا تشجيع الأولاد على الدراسة والتعليم، ومراقبة الأولاد أيضا في تعليمهم، وأيضا مراجعة ما يدرسونه أيضا في المدارس، وتأكيد هذا الحث على الاستقامة وعلى أيضا المذاكرة وعلى تحضير دروسهم ليكونوا أيضا قدوة لغيرهم. فهي مسؤولية يجب علينا أن نقوم بها، وعلى الزوجين القيام بهذه المسؤولية، وأيضا نصح الأولاد ومراقبة الأولاد خاصة في زمننا، وسائل الترفيه وسائل اللعب وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام الآن مفتوح وهناك كثير من المواقع وكثير من أيضا الشبهات التي تبث، وإذا ما انتبه الوالدان يكون الأولاد في خطر، خطر من ناحية الابتعاد عن هذه الفطرة التي الله عز وجل فطرهم عليها. فعلينا أن نقوم بواجبنا كآباء وكأمهات تجاه الأولاد، ونص الأولاد ومراقبة الأولاد وحماية هذه الأولاد أيضا من وسائل الانحراف. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذه المسؤولية، وأيضا أن يهدينا ويهدي أولادنا للثبات على الإسلام وعلى الصراط المستقيم. هذه نصيحة وتذكير لنا ولكم.